لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا أول درس بإذن الله تعالى من دروس العصر في شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الفضيل. وعنوان هذه الدروس كما أشرنا من قبل هو قصة آية. عنوان هذه الدروس هو قصة آية، وهذا العنوان يظهر من خلال هذا التمهيد الذي نذكره بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرمضان شهر القرآن، فهذه أعظم خصائص رمضان أنه شهر القرآن. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حاله مع القرآن في رمضان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة. فبان من ذلك أن رمضان شهر خص بزيادة اهتمام للقرآن، وذلك لفضيلة هذا الشهر العظيم ولما فيه من الميزات التي تعين على تدبر القرآن وتلاوته والتعرف على أحكامه وعلومه ونحو ذلك. فهذا شهر القرآن، ومن هذا الباب نريد أن نقف في كل يوم بإذن الله تعالى وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل. من خلال هذه الوقفة نتعرف على قصة هذه الآية، نتعرف على قصة هذه الآية. هذه الآية التي نتعرض لها لها حادثة تتعلق بها، لها واقعة تتعلق بها، فنحن نريد أن نقف على هذه الواقعة وهذه الحادثة حتى نفهم القرآن وحتى نعي ما هو المراد من هذا الموضع من كلام الله عز وجل. وإلا كما قال العلماء فإن من أعظم أسباب زيادة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان القرآن ينزل وهم يرون أمام أعينهم ويعايشون في حياتهم الأحداث والوقائع وكل ما تعلق بكثير من آيات كتاب الله عز وجل. يعني مما أعان الصحابة رضي الله عنهم على فهم القرآن وزيادة الإيمان أنهم كانوا يعرفون في من نزلت هذه الآية، في أي حدث كانت هذه الآية، لماذا كانت هذه الآية في هذا الوقت ونحو ذلك، مع تنبيه مهم جدا، وهو ليس معنى كلامنا أن القرآن كله كان ينزل وفق الحوادث والوقائع، ليس هذا هو الذي كان ينزل عليه القرآن، بل هذا نوع من أنواع نزول آيات من القرآن، لكن الأصل في القرآن أنه كان ينزل ابتداء سواء بحوادث أو بغير حوادث، كان ينزل ابتداء بالعقائد والشرائع وما فيه التوجيه للمؤمنين. ومن بين ما كان ينزل من القرآن ما كان يتعلق بحدث من الأحداث، وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في القرآن. ما أكثر ما نزل من الآيات حول حادثة أو واقعة من الوقائع، وهذا الذي سنسير معه في كل يوم إن شاء الله تعالى. سيكون لنا في كل يوم بإذن الله تعالى آية نزلت في حادثة نقف معها نستطلع الفوائد والدروس والعبر من هذه الآية في هذه الدقائق بإذن الله تعالى. وأما اليوم فهو تقديم وتمهيد حول أهمية معرفة أسباب نزول هذه الآيات. وكلمة أسباب النزول هي الكلمة المنهجية لموضوع حديثنا، يعني حديثنا سميناه قصة آية، هذا من باب أننا جعلنا عنوانا وعظيا، عنوانا يتناسب مع يعني كل الناس من حيث إثارة شوق الكل لأجل أن يتعرف. أما في التسمية المنهجية فهذه الآيات العلماء يتكلمون عنها ويقولون ما جاء في أسباب نزولها، التي نريد نحن بالمعنى الآخر نقول قصة نزولها. فحديثنا اليوم حول أهمية التعرف على أسباب نزول القرآن. أنت إذا عرفت سبب نزول هذه الآية فإن هذا يرسخ في نفسك، المعنى يرسخ في نفسك، بل يحل الإشكال الذي ربما يكون عند بعض الناس نتيجة عدم معرفة سبب نزول هذه الآية. وما أكثر ذلك، وما أكثر ذلك، وإلا فقد أشكل على من هم أعظم منا قدرا، لقد أشكل على بعض الصحابة وبعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، أشكلت عليهم بعض المواضع في القرآن فما فهموا المراد منها إلا بعد ماذا؟ لا خلاص كده، ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي، اللي هو بنكلم على عموم يعني وبعد السلف، ما فهموا ذلك إلا بعدما علموا أسباب نزول هذه الآية، قصة المتعلقة بنزول هذه الآية، الواقعة التي كانت حول هذه الآية. يعني على سبيل المثال مثلا الله عز وجل، أنا أضرب مثال على سبب نزول فقط ليس بالإشكال، الله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذا صدر سورة المجادلة أو سورة المجادلة نزل في قصة مثلا وغير ذلك. ولذلك نقول معرفة أسباب نزول الآيات يسهل الفهم، يزيل الإشكال، يزيد الإيمان. وهذا يظهر لك من خلال هذه الأمثلة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن نقول يعني ما يدل على أهمية ذلك من خلال كلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يبين عظيم أهمية معرفة أسباب النزول فيقول معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم في السبب يورث العلم في المسبب. وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آية حتى وقف على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال رضي الله عنهم وأرضاهم. تعالوا نأخذ بعض الأمثلة التي أشكلت على بعض السلف وما حل هذا الإشكال إلا بعد ماذا؟ بعدما عرف سبب نزول هذه الآية. فنأخذ أمثلة من ذلك. المثال الأول في سورة البقرة الآية 115، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذا مثال على بيان أن إذا بان لك سبب النزول ومعرفة يعني سبب نزول هذه الآية حل الإشكال وزال الاختلاط. بعض الناس لما نزلت هذه الآية ظن من خلال ظاهرها أن الإنسان له أن يصلي إلى أي جهة شاء، فالآية تقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ظاهر الآية ممكن يظن البعض أنها أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يصلي إلى أي جهة، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاختلطت هذه الآية على بعض الناس، وما حل هذا الإشكال إلا بعدما بين ابن عمر رضي الله عنه لهم ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت به. نزلت هذه الآية في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت به. إذن قول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس معناه أن الإنسان يستقبل أي جهة ويصلي، لا، بل هذا في حق من؟ المسافر. فالمسافر له وهو على الراحلة أن يصلي إلى أي جهة كانت. وإن كان من حيث الفقه لو استطاع في بداية صلاته عند التكبير أن يستقبل القبلة فعل، أما إذا تعذر فلا شيء عليه ولا بأس أن يستقبل الجهة التي يمشي إليها. فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا يبين لك سبب لنزول هذه الآية، وهو التيسير على المسافر. كذلك قال بعض أهل العلم أنها نزلت في من أخطأ القبلة فصلى إليها وانتهى من صلاته، أنها نزلت في من صلى فأخطأ القبلة وانتهى من صلاته، فهذا يقال له: أينما تولوا فثم وجه الله. إنسان وقف يصلي يظن أن هذه هي جهة القبلة فصلى إليها حتى انتهى من صلاته، هذا لا يلزم بماذا؟ بالإعادة، لا يلزم بالإعادة. فهذا يقال في حقه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فلا يلزمه ذلك لأنه صلى على اعتقاد القبلة الصحيحة. طبعا هو الرجل يتحرى الأول، هذا في شأن من تحرى القبلة وصلى، فلما انتهى من صلاته قيل له لم يكن هذا هو اتجاه القبلة، هذا لا يلزمه الإعادة، وهذه فائدة. نعم. أيضا نأخذ مثالا آخر على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية أشكلت على بعض السلف أيضا، فأشكلت على عروة ابن الزبير رضي الله عنه، وهذا واحد من التابعين، فإنه ظن أن الوقوف أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، ظن أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب. لماذا؟ اللي مصحصح معانا بقى استنى بس، ها لماذا؟ أقول الآية مرة أخرى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. هو أشكل عليه قول الله تعالى فلا جناح، لأن الغالب في كلام العرب أنها تستعمل فلا جناح في المباح. يعني أنت مثلا تريد أن تفعل شيئا تسألني أفعل هذا الشيء، أقول لك لا جناح عليك، يعني مباح. فظن هو رضي الله عنه أن المقصود بها أن السعي بين الصفا والمروة هو من المباح وليس من الإيش الواجب. وظل هذا الإشكال عنده حتى سأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما سألها بينت له سبب نزول الآيات فزال الإشكال. فزال الإشكال، ما سبب نزول هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ بينت له عائشة رضي الله عنها أن نفي الجناح هنا ليس نفيا للفرضية، إنما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من أن السعي بين الصفا والمروة من عمل الجاهلية، نظرا إلى أن الصفا كان عليه صنم يقال له إساف، وكان على المروة صنم يقال له نائلة، وكان المشركون إذا سعوا بينهما تمسحوا بهما. فلما ظهر الإسلام وكسر الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما، لذلك فنزلت الآية. يعني معنى هذا الكلام أن عائشة رضي الله عنها بينت له أن المشركين قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لحجه كانوا قد جعلوا على جبلي الصفا والمروة على كل واحد منهما صنما، فعلى الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم آخر اسمه نائلة. فكان الرجل من المشركين وهو يسعى بين الصفا والمروة عندما يأتي المروة يتمسح بالإيش بالصنم، يذهب إلى المروة يتمسح بالصنم. فلما جاء المسلمون بعد ذلك تحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة من باب إن هذه أماكن فيها مظاهر شرك، فتحرجوا من ذلك. فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع بقاء الواجب. أنزل الله فلا جناح، يعني أنت لا جناح عليك أن تطوف في هذا المكان الذي كان قبل ذلك فيه المشركون يفعلون ما يفعلون، مع بقاء الحكم الواجب وهو وجوب السعي بين الصفا والمروة، وهو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم ذلك، وقال في حديث يعني هاجر الطويل لما ذكر سعيها قال وهذا سعي الناس اليوم. فالخلاصة يعني من ذلك أن سبب النزول يحل الإشكال، يبين المعنى، يزيد إيمان العبد، كذلك يفهمك ما المقصود. أيضا مثال آخر نذكره حول أيضا مسألة نزول القرآن وبيان ما هو سبب نزول هذه الآية وما هي الواقعة التي ارتبطت بها. قول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية لها قصة، وإن كان في ظاهرها المعنى العام فيها يشمل ويجوز أن يعمل به، وهو قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، دعوة إلى الإنفاق، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه في المهالك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسن في كل شيء فإن الله يحب الإحسان ويحب المحسنين. لكن سبب نزول هذه الآية يبين لك معنى أعمق من ذلك، يبين لك معنى أعمق من ذلك. هذا السبب يذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، فكما روى أبو داود بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة يومئذ عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة. بيحكي أول غزو حصل للقسطنطينية. القسطنطينية أول غزو حصل فيها في زمن معاوية رضي الله عنه. فأنا أحكي القصة ببساطة ثم أقرأها إن شاء الله. فلما خرج المسلمون في هذا الغزو للقسطنطينية ركبوا البحر، فلما خرجوا في هذا الغزو خرج معهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أيوب رضي الله عنه يومئذ قد جاوز 80، وقيل قد جاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصلوا إلى القسطنطينية تحصن الروم داخل القسطنطينية، وكانت منيعة ولم يفتحها المسلمون يومئذ، إنما فتحت بعد ذلك بزمان، في زمن محمد الفاتح كما هو معروف. فحاصرها المسلمون حصارا شديدا، والروم تحصنوا فيها تحصنا شديدا، وكانت لهم من القوة والعتاد والسلاح ما لا يطيقه المسلمون. فلما كان ذلك قام رجل من المسلمين يريد أن يصل إلى الحصن لأجل أن يقفز في داخله ليفتح باب الحصن. فقال بعض الناس: مهما يلقي بنفسه إلى التهلكة، الرجل هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه، وكان كما ذكرنا قد جاوز 80 أو 100 من عمره، ومذهب أبو أيوب كما هو يدرس في كتب الفقه في باب الجهاد أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يرى وجوب الجهاد على الكبير والصغير والضعيف والقوي، وإن كان طبعا هذا القول فيه نظر، لكن هذا كان مذهب أبو أيوب رضي الله عنه. وكان يقول: إن الله عز وجل قال: انفروا خفافا وثقالا، يعني أقوياء وضعفاء. ولذلك كان أبو أيوب لا يتخلف عن مشهد من المشاهد، حتى أنه خرج وهو قد جاوز 80 أو 100. الغرض أن هذا الرجل لما انطلق في صفوف الروم يريد أن يذهب إلى الحصن ليفتحه، فقال الناس: مهما، يعني توقف، امتنع، هذا يهلك نفسه، هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه فقال: إنما نزلت هذه الآية فينا. بيقول لهم يعني أنتم بتستدلوا بالآية، ليس هذا هو موضوع استدلالها. قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. رواه أبو داود بسند صحيح. معنى هذا أن أبا أيوب رضي الله عنه لما قال الناس ذلك: مه توقف، متى لا تفعل، الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقام أبو أيوب يصحح لهم الفهم. هذه الآية إن كنا يجوز لنا أن نستدل بعموم معناها، نعم، لكن ليس هذا الموضع الذي تستعملونه فيه بالموضع الصحيح أو بالتفسير الصحيح، ولا سيما وأنها نزلت فيما يشبه ذلك، وهو أنه يحكي رضي الله عنه يقول: نزلت فينا معاشر الأنصار لما فتح الله لنا ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات لما فتح الله لنا خيبر. كان المسلمون قبل خيبر ما يجدون حتى الأكل والشرب، فلما فتح الله عز وجل لهم خيبر قال قلنا هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا. المسلمون يعني قالوا يلا نرجع بقى، الأنصار خصوصا نرجع للمزارع بتاعتنا، الأنصار كانوا فلاحين، قالوا يلا نرجع للمزارع بتاعتنا نصلحها بقالنا زمان وإحنا مش مهتمين بيها، هيا نرجع إلى مزارعنا ويعني ضيعاتنا نصلحها وكذا وكذا. قال فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، يعني أنكم إذا تفرغتم لهذا هذا هو الهلاك، لأنهم لم يزل زمانهم وحالهم يومئذ في الجهاد، ولذلك كان هذا بالنسبة لهم هلاك أن هم يتركوا الجهاد وروحوا يتفرغوا للإصلاح للأراضي والزراعة وكذا ونحو ذلك. الغرض المقصود أن هذا مما يبين لك سبب النزول ويعين على فهم الآية، فإن الله قال في ختامها وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكأن الذي يفعل ذلك مسيء، ولذلك يظهر لك منها المقصود. والأمثلة في الحقيقة كثيرة، نكتفي بهذه الأمثلة التي ذكرناها، لكننا ننبه في ختام الحديث أننا في كل يوم إن شاء الله تعالى نتعرض لآية بالتفصيل، ونقف حول الفوائد الإيمانية والفوائد العلمية والفقهية المتعلقة بهذه الآية، وكذلك أيضا الدروس المستفادة منها بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب أمومنا وأمومنا، وأن يجعله لنا دليلا وأن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة، إنه على كل ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.